قضايا الآن إن الحاكم يحكم في قضية معينة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها فيبني الحكم على هذا السبب، فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي القضاء الذي وردت عن السلف في المفقود يقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت ورأوا أن أربع سنين يحكم. فهمت؟ انتهى الوقت ولا لا؟ لا باقي. طيب باقي ثمان ثواني. ثواني؟ نعم نعم. وليد احسن ليك. طيب المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ايش؟ قال المؤلف في المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة تجري ثلاثة أشهر، لماذا يا شيخ لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟ ها؟ لماذا لا تعمل بالتمييز الصالح؟ له ما عنده ما عنده تمييز. مراد المستحاضة الناسية التي ليس لها تمييز، لأن عندها تمييز لو ناسية التمييز يبين. شيخ حفظك الله، حال المفقود بعض الحوادث قد تتيقن أن الرجل بقي. نعم. سقوط طائرة مثلاً. نعم. أو يعني سفينة غريقة بخلاف الحرب قد يأخذ الرجل أسير ويمكث سنوات. هذا صحيح. يختلف لا شك. لكن أقول هو يختلف، لكن ما يمكن تتيقن حتى في سقوط الطائرة أنه مات، اللهم إلا أن تحترق بما فيها، هذا يمكن، لكن أحياناً ينجو. إذا ما بقي منها شيء الطائرة هذه علمنا أنه مات لا شك. على طول تعتد. والآن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصاً بعد الحرب اللي حدثت صار الآن 10 سنوات، فأهليهم يعني متوقفين، هل ماتوا أو أستمروا؟ صحيح أو أستمروا؟ نعم صحيح. هذا مما يدخل فيما قلنا أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم، لأنه أحياناً تطالب الدولة الآسرة تطالب بإحضار كشف بالأسرى حتى يعرف. انتهى الوقت. انتهى الوقت. وأمة كفرة في التربص وفي العدة نصف عدة الفرة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم يضرب المدة بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقل الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود. فمن هو المفقود يا وليد؟ الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت. أحسن. هو الذي غاب ولم ندري حي هو أم ميت. طيب كيف تعمل؟ يقول أولاً تتربص ما قال الفقهاء في ميراثه، تتربص ما تقدمه في الميراث، ثم بعد ذلك تحتد بعدة وفاة. طيب أحسنت. ما الذي تقدم في الميراث يا غانم؟ كان ظاهر غيبته السلامة تربص حتى يتم عمره 90 سنة. لحن على طول يا غانم، حتى يتم عمره 90 سنة. وعمره 90 سنة. طيب يعني حتى يتم له 90 سنة. طيب لماذا حددت 90 سنة؟ لأنه غالبا لا يعيش بعد الحدث. أحسنت. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين منذ علم خبر. منذ علم؟ كيف منذ علم؟ لا علم أحسن تربص. منذ فقد. أحسنت. تمام. لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضهم من بعض؟ ما هو الدليل على هذا التعيين بالتربص دكتور صالح؟ الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمه الله. أحسنت. الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا عليها. هل هناك قول آخر فيصل أو ما حضرت؟ لا ها؟

نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب عن عمر بن الخطاب أن يدعو له. طلب من عمر أن يدعو له؟ وش ماذا قال؟ لا أحد يتكلم، أنا أكلم رجل عاقل. ها؟ لما عمر خرج سفر العمرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسانا لدعائك يا عمر. نعم. لك مهلة 3 أيام. وصحح هذا الحديث. يكفي 3 أيام ولا نقول يومين؟ أقول نعطيك يومين ولا 3؟ 3 أيام. طيب لك 3 أيام، ابحث في الكتب واسأل العلماء، استغفر الله. الحديث غير صحيح، فهمت؟ من المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوق منزله فيما يعتقده الطالب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر. قد يقول قائل: إذا صح الحديث فلأن عمر سوف يذهب إلى البيت الحرام فيكون أقرب الإجابة. فنقول: أولا صحح الحديث، لكن لو أوردت علي حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أويس القرني فليطلب منه الدعاء، فالجواب أن هذا من خصائص هذا الرجل، لأنه كان بارا بأمه يعني أويس، فجوزي بهذا. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، مع أنهم أفضل منه بلا شك. انتهى؟ انتهى. من هو المفقود؟ هو الذي لا يعلم هو حي أم ميت، الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته. طيب، ماذا تصنع امرأة المفقود؟ لخ تتربص إذا كان ظاهر غيبته الهلاك. تتربص بس، عطنا اللي أحال عليه المؤلف. تتربص تتربص، اذكر ما احاله المؤلف، ما احال المؤلف عليه. تتربص بما ذكر في الميراث. ايش؟ ما ذكر في ميراث. تتربص ما ذكر في ميراث، ثم تعتد عدة وفاة او حياة؟ وفاة. وفاة. توافقون على هذا؟ طيب، اما تربصها قبل ان يحكم بموته فكما سمعت، إذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص 90 سنة منذ ولد، وإذا كان غالبها الهلاك 4 سنوات منذ فقد. والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا تزوجت بعد ذلك فقدم الزوج. نعم. إذا قدم الزوج ووطئها الثاني فيخير على القول الراجح. لا يعني ذكرنا لها حالة، ذكرنا أن لها حالة. نعم. يفسخ العقد، يعتبر باطل. غلط. نعم يا صالح. إذا تزوجت فقدم الأول فلا يخلو من حالين، فلا يخلو من حالين، إما أن يكون قبل وطئ الثاني أو بعدها. نعم. إن كان قبل وطئ الثاني فعلى ما مشى المؤلف ترجع للأول. كيف ترجع للأول؟ يكون العقد يكون باطل، العقد الثاني يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة الأول. صحيح. وإذا كان بعدها أحمد؟ إذا كان بعدها للثاني أن يأخذها الثاني. كيف الثاني؟ الأول الذي جاء. يعني إذا كان بعد وقت الثاني فالأول مخير، إن شاء أخذها وإن شاء أبقى. طيب، ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟ القول الراجح أنه مخير في أراد أن يرجعها أو يترك الثاني. في الصورة الثانية، في الحال الثاني ولا في الحال الأولى؟ أو فيهما؟ نعم. القول الثاني أن الزوج الأول يخير سواء وطئها الثاني أو لا. طيب، إذا أخذها قبل وطئ الثاني فهي زوجته، ولا يحتاج إلى مهر ولا غيره، والثاني يأخذ مهرها. يقول رحمه الله: وبعده إذا قدم. هذا المبتدأ الدرس اليوم، أليس كذلك؟ نعم.

قول يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، لأنك تصرفت قبل أن أذن لك. نعم، لأني تصرفت قبل أن تأذن لي. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. بفضل، وش سؤالك؟ إيه سؤالي شيخ، بارك الله فيكم. شوف الرجل نسي سؤاله. إيه وش سؤالك؟ سؤالي شيخ، إذا قدم الزوج امرأة المخبول بعد وضع الثاني وأخذها الأول، قلنا لا رجوع على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول. نعم، في المهر. إيه شيخ، الأول فوتها على الثاني، لماذا لا يرجع على الأول؟ لا يرجع على ما فوتها، لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه، يعرف أن امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي يعني خاطر بنفسه. زال الإشكال؟ إيه زين، الحمد لله. نعم، أرفع يدك، لا اللي وراء. نعم، لا لا، إذا كان إذا حملت من الثاني فإنه لا بد أن تضع، حتى للسفرة لا بد من الوضع. أنت الوقت ولا فيصل؟ طيب نعم، ارفع يدك. نعم، لماذا الزوج الأول يرجع بصداق العطاء الزوجة؟ لأنه فوتها عليه. هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان. لا أقصد الزوج الأول. الزوج الأول يرجع للثاني بالصداق الذي أعطاه، لأنه فوتها عليه، تزوجها وهي زوجته. أن يأخذ الصداق اللي أعطاه الزوج الثاني. ألم تفهم أن ما سن ب10,000 صداق الأول؟ طيب، لما أبقاها للثاني نقول ارجع على الثاني ب10,000. لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه، لولا تزوجه بها لكان في الزوج الأول. واضح؟ الله نماتناها وما بأخلف الحياة. نعم، اليوم بالرأس نومي له بالرأس. هاوش عندك؟ فهمت ولا ما فهمت؟ زين، الحمد لله. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. إذا أتى المفقود قبل وضع الثاني، نعم، هل ترد الزوجة مهر في عهدها؟ ما في مهر. إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلا، لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر. يعني أقصد بعد العقد. ميه بعد العقد، لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني ما لا قيمة له. ترد الدراهم. كيف؟ الزوج ترد الدراهم. إيه، إذا كانت أخذت شيئا ترده. نعم، عندها الوقت. وتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولا في

مانع، عقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟ تبني على العدة الأولى، لأن هذا العقد الثاني لم يوجب العدة، فتبني على العدة الأولى على كل حال. ولهذا قال ثم طلقها قبل الدخول بنت، فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى، لأن العدتين لرجل واحد. انتهى الوقت. نعم. أحسن الله إليك، رجل وضي امرأة بشهر. نعم. كيف يعني حكمه؟ ها؟ ما حكمه؟ فهل يوجب أم لا؟ فهل؟ يوجب الرجل؟ لا لا، بشبهة. شروط إقامة الحد استمعوها، لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم، والواجب بشبهة ما علم. الحد لا يقام إلا على شخص عالم بالتحريم، وإن لم يعلم الحد. ولهذا إذا زنى المحصن فما هو حده؟ أجيب الرجم. هذا الرجل المحصن قال إنه ما علم أن الحد الرجم، لو علم أن الحد الرجم ما زنى. نقول هذا لا يشترط، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب. نعم. قلنا وإن نكح من أبانها في عدتها. نعم. كيف ينكح بالعدة؟ أليس حراما؟ لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره فلا يجوز أن يتزوجها. نعم. شيخ قوله في العبارة وإن وطئت معتدة بشبهة. إن وطئت، إن وطئت. وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد. نعم. أنا أقول أن الوطأ في النكاح المعتدة باطل بالإجماع. كيف مصور نكاح فاسد؟ أي نعم. إن وطئت معتدة بشبهة واضح. واضح. إنسان مثلا يظنها زوجته فواضح. أو نكاح فاسد، يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فرق بينهما فليس عائدا على المعتدة، لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع. وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول المراد بالفاسد هنا الباطل. نعم. شيخ نكاح معتدة باطل شيخ. نعم. مرتب عليه هذا الأحكام كلها. إيش؟ نكاح معتدة. نعم. باطل. نعم. يعتبر كالزين. نعم. شيخ لماذا نرتب عليه العدة مع أنه رجحنا من الأول أن نزني بها إن كانت ذات زوجة فلا تعتد؟ صحيح، المؤلف يرى أنها تعتد، كلام المؤلف مبني بعضه على بعض. يعني ما ترجحنا شيخ؟ لا لا، ترجحنا ما في إشكال. إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج فالقول الراجح لا عدد لها. زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوها ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد، والإحداد هو الامتناع من الشيء، ومنه الحد الفاصل بين الأرضين. فهو عن الإحداد أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا الإحداد. كل شيء يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد، كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره، هذا هو الإحداد.